ونواصل مع هذه الأجواء في الفقرة الأخيرة من الاحتفال بيوم العاشوراء. وإليكم الآن عادات بعض المدن التونسية في احتفالهم بيوم العاشوراء. فمثلا في جزر قرقنة يصوم أهل قرقنة ويقدمون زكاة العام. الرجال لا يخرجون للصيد ولو كان الطقس مساعد، والمرأة تطهر البيض والدجاج في 9 محرم واللحم في 10 محرم، وتستعمل الفتيات السواك والكحول وأحمر الشفاه. وأيضا من عاداتهم لا يعار الملح والغربال، ولا تقوم المرأة بخياطة الملابس ولا كنس الدار، وكذلك تزار المقابر وتحمل إليها قصع الكسكسي باللحم للفقراء. ومن عادات قرية عقارب في صفاقس تميزت احتفالات عائلة النواصي أثناء الزفاف برقصة جمل عاشوراء. واحتفالا بعاشوراء يقوم أهل عقارب بإشعال النار والقفز فوقها والاقتراب منها مقاصد طول ظلهم، ويعتقدون أنه كلما طال ظلهم طال عمرهم. كما يجلبون جمل عاشوراء وهو جمل مصنوع من اللوح يغطى بقماش من لون واحد، ويصنع رأس الجمل من هيكل حقيقي، ويطفئون الأضواء لإخافة الناس. أما في مدينة المهدية فيزور الناس في عاشوراء المقابر ويتصدقون فيه على الأموات بصدقات، كما يقومون بالصيام. وأما الأولاد فيطلقون النقد والبارود ويشعلون أكداسا من الحشيش الشائع ويقفزون عليها بعد التهابها، وتسمى الهجيجة. وكانوا في الماضي يلبسون أحدهم التماثيل ما يشبه جملا يسمونه جمل عاشوراء، ويطوفون به في الحارات، وقد يلبسون أحدهما لباسا من الهلال والخرق والجلود، ويضرب السنوج ويرقص ويطلون وجهه بالسواد يسمى بسعدية. أما في المتلين من ولاية بنزرت في التاسوعة تطبخ الدويدة بالدجاج أي الشعيرية بالفراخ. ويوم العاشوراء تقلي ربات البيوت الفول والحمص ويخلطوها مع الحلوى ويعطوها للأولاد. وأيضا تقمن النسوة بزيارة المقابر. أما البنات فتكحلن عيونهن بالكحل العربي، ومع حلول المساء يبدأون الأولاد بإشعال الحطب الذي سبق أن جمعوه من قبل، ويقومون بالقفز على النار وهي ملتهبة كثيرا، ويبقون هكذا طول الليل مع تعالي الضحكات والفرح مرسوم على الوجوه. نبقى مع هذه الأنغام بالاحتفال بيوم العاشوراء. كل عام والجميع بخير. وفي نهاية حلقتنا لكم مني كل المحبة، وكل عام والجميع بخير. إلى اللقاء في حلقة جديدة من منوعات تونسية مع عادة من عادات تونس. كانت معكم محجوبة بن حميدة، دمتم أوفياء لخمسة إذاعة ولمنوعات تونسية. حبكم برشا.